أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات صنائع يهود وما سببت لهم فعالهم من العقوبات. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، ما زائدة فبنقضهم، وما تأتي زائدة مؤكدة، والزيادة المقصود بها أنها لا محل لها من الإعراب، ولكن القرآن لا حشو فيه، فالزيادة العرب تأتي بالكلام لأجل التأكيد، فزائد يعني لا محل له من الإعراب، وإنما جاء لأجل التأكيد، كما قال ما جاءنا من بشير، ما جاءنا بشير، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فبعض الناس يقول لا تقول زائد، لا زائد يعني ليس المقصود أنه لا فائدة فيه، لا، القرآن لا يوجد فيه حشو، الحشو هو اللي لا فائدة فيه، أما زيادة الكلمة تكون لمعنى، لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. إذن فبسبب نقضهم، النقض هو النكث كالتي نقضت غزلها، ونقض العهود هذا يعني دلالة على على على الضعف والدناءة وعدم المروءة، لأن الفاضل لا ينقض عهده والصادق لا ينقض عهده. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم في السيرة أنه كانت قريش تترك عنده ودائعها، لأنهم يعلمون وهم يعادون، لكن يعلمون أنه أمين، ما يغش ولا يخون ولا ينقض عهد أبدا. ونقض العهد لا يجوز، واحد يعاهد واحد على شيء فينقض عهده، ولا يجوز أن يستكتمك شخص على سره وتذكره. واحد قال لك أنا أقول لك كلام لا تخبر به، لا ينبغي أن تفشي سره، كما أنه إذا أخطأ أمامك مسلم خطأ لا يتعدى للأمة ولا فيه ضرر للآخرين، لا يجوز أن تذكره، لأن ذكرك خطأ أخيك غيبة له، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. إذا كيف الإنسان يسلم من الغيبة؟ أن لا يتكلم فيما يقع بين الناس. من أراد السلامة من الغيبة فلا يتحدث فيما يقع بين الناس، فإنه إن تحدث فيما يقع بين الناس جاءتش الغيبة، لأن أي قصة تحكيها لا بد يكون فيها واحد يعني فعل شيء أو فعل له شيء أو قيل له أو قال، وكل هذه الأمور لا تخلو من الحساسية ومن أن صاحبها يتألم لأجلها. فلذلك الذي يسلم من الغيبة الذي يجعل كلامه في الإصلاح بين الناس، في الأمر بالمعروف، الأمر بالصدقة، الأمر بإصلاح ذات البين، الأمر بالتعلم، الأمر بمساعدة ضعاف المسلمين، الأمر بالطاعات. ونحن كثيرا ما في مجالسنا نقع في الغيبة ولا ندري، أي مجلس نجلسه ويكون واحد كان في مجلس جاء فلان وقال فلان لفلان وفلان قال لفلان وفلان سخر من فلان أو فلان غمز في فلان أو فلان همز فلان، كل هذه غيبة. إذن إن أردنا السلامة فلا نتكلم فيما يقع بين الناس. لذلك ربنا لما أمر بالصلح بين المسلمين سد منافذ خلخلة الأخوة. أنا ما رأيت أحسن من هذا الإسلام، دين يتصف بالحسن والجمال والسعادة والرفق والإنصاف والتضحية. قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، بعدين بيّن، بعدين قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، بعدين قال واتقوا الله لعلكم ترحمون، ثم سد منافذ خلخلة الأخوة. لا يسخر قوم من قوم، لا تلمسوا، لا تنابزوا، إن بعض ظن إثم، لا يغتب بعضكم بعض، كلها منافذ تأتي بما لا تأتي بالكراهية والعداء. فأمر بالأخوة والصلح وسد منافذ خلخلة الأخوة. إذن هؤلاء اليهود بسبب نقضهم الميثاق يعني عيسى موسى بشرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى بشرهم، وما من نبي إلا يبشر بمحمد صلى الله عليه وسلم، والدليل أنهم نقضوا ما كان عندهم أنهم كانوا يهددون الأنصار الأوس والخزرج، اللهم إنك سترسل نبي آخر الزمن وإننا نتبعه، اللهم بحق انصرنا على هؤلاء وصدقه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ينتصرون، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولذلك كان من توفيق الأوس والخزرج أن يهود كانت تهددهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا للحج وقالوا جاء نبي، قالوا هذا الذي تهددكم به يهود ينبغي أن تذهبوا وتؤمنوا به، فآمنت به الأوس والخزرج وكفرت به يهود، وهم مأخوذ عليهم العهد أن يؤمنوا به، ومأخوذ عليهم العهد أن لا يكتموا الحق، وأخبر الله أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن اليهود قوم به. نعم، اليهود ناس ملأهم ربهم من السفة، عندهم من السفة ومن يعني الدناءة ومن الانحطاط ما لا يعلمه إلا الله ويكفي ما يقومون به الآن. أيوة هذا يدل على الخسة والدناءة ويدل على السفة ويدل على عدم خوف العواقب. الذي يخاف العواقب ما يوقع بالأبرياء، ما يوقع بالناس هذا الإيقاع، هذا إنسان سفيه، لأنه هو يجعل نفسه في حرج وفي مأزق إلى قيام الساعة. أيوة. ولذلك العاقل إذا أراد أن يفعل يفعل بانضباط، ما يفعل بتهور. أيوة. لأن الأيام وتلك الأيام نداولها بين الناس، وما يدريهم أن الله تعالى يمكن أهل فلسطين من اليهود ويجعل لهم الدولة والغلبة، ويكونوا قاموا بهذا الأمر فيتمنوا أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك، ولكنهم عندهم من السفة ما الله به عليم. هذا نوع من السفة لا يعلمه إلا الله، نوع من السلف والدناء والتهور وعدم النظر للعواقب. وساعدهم على ذلك واقع الأمة المسلمة الأليم، شجعهم، وسكوت العالم ووجود قوة هائلة تساعدهم على ما يقومون به للمسلمين. ولكن الله تعالى يحمي المتقين، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ولا ينصرن الله من ينصره. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. إذن فيه موارد وفيه أبواب للنصر، لو طرقها المسلمون لانتصروا. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، الجملة حالية، نصركم في حال ذلكم، ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. إذن ينبغي لنا أن نوضح للناس موارد العز والغلبة والرفعة والتمكين، ونطالبهم بسلوكها، ونخوفهم من موارد الهلكة والعطب، ونطالبهم بالابتعاد عنها، حتى تكون أمتنا تكون أمتنا في المكانة اللائقة بها. إذن يقول هنا: فبسبب نقضهم ميثاقهم لعناهم. اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. كل ما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، كل ما عاهد اليهود عهد ينقضونه. إذن فبسبب هذه المعاصي وبهذه يعني الذنوب المتراكمة وبهذه أعوذ بالله البلايا التي عملوها لعناهم، طردناهم وأبعدناهم من رحمة الله، وجعلنا قلوبهم قاسية أو قسية، كلهم قراءة سبعية، قاسية لا تلين ولا تخاف الله، أو قسية، القسي هو الفساد، مريضة مليئة بالنفاق والكفر والغش والحقد والكراهية ورؤية الفضل على الغير واحتقار الآخرين. أيوة قسية أي فاسدة، أو قاسية وقسية كلهم بمعنى واحد، فاعلة بمعنى فاعل، يعني قريبة من بعض. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون التوراة والإنجيل وصفة محمد صلى الله عليه وسلم، كل شيء يحرفه عن مواضعه. قالوا راعنا، فقالوا يدعوه راعنا، يقول السلام عليك، يقول حبة في شعرة، وقولوا حطة، قالوا حبة في شعرة. يحرفون الكلمة عن مواضع، صفة محمد صلى الله عليه وسلم غيروها في التوراة، كتموا الرجم في التوراة، وبدلوه بالتحميم والتشهير لأن الخبث كثر فيهم. إذن فبكثرة معاصيهم طردناهم من رحمة الله وجعلنا موارد قبول النفع لا تنفع، وأكثر ما ينفع الإنسان القلب، فإذا فسد القلب فسد الجسم. ألا وإن في القلب مضغة إذا صلحت وإذا فسدت ألا وهي القلب. إذن جعلنا قلوبهم قسية فاسدة أو قاسية لا تقبل، لا يدخل فيها الخير، فهي قلوبهم فاسدة. وما دام القلب فسد فسد الإنسان، إذا فسدت فسد الجسد كله. يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون ألفاظ التوراة والكلام عن المواضع التي هو فيه وعن معانيه، وتركوا كثيرا مما ذكروا به ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا تركوا، نسوا الله فنسيهم، أي تركوا العمل له فتركهم من الرحمة. نسوا نصيبا مما ذكروا به، أن هذا النبي يأتي ويتبعوه، وأنه مبشر به أنبياؤهم، وأنه جاء بالحنيفية السمحة، وأنه مهيمن على كل الكتب ومهيمنا عليه، وأنه أرسل إلى الناس كافة، ويعلمون هذا ولكنهم تركوا ذلك. ولا تزالوا يا نبي تطلع ترى وتظهر على خائنة منهم. الخائنة عبارة جميلة تجمع جمع عجيب، فعلة خائنة أو على جريمة أو على معصية، لكن معصية يعني فيها نوع من الدناءة. هو الإنسان قد يعصي ولكن يعصي عنده إيش؟ عنده نوع من النخوة، لكن يعصي وهو دنيء خائن، لأن الخيانة من الأمور الدنيئة، والكذب والسرقة في بعض الأعمال دنيئة. لذلك عنتر وهو كافر، لكن عنده قيم وهو كافر. قال وأغض طرفي ما بدت لي جارتي. شوف هذا الكافر كيف النخوة، حتى يواري جارتي مأواها. إني امرؤ سمح الخليقة ماجد لا أتبع النفس اللجوج هواها. كافر لكن عنده نخوة، لكن هؤلاء لا نخوة عندهم لا ذمة، يعني عندهم نوع من الدناءة والانحطاط واللا مبالاة لا يعلمه إلا الله. ولا تزال يا نبي تظهر وتطلع على فعلة خائنة أو عملية خائنة، خيانة، معصية، كذب، احتيال، تحريف، غش، أخذوا رحى وأرادوا يضربوه به، سحروه وسمموا له اللحم، وأخذوا رحا ووضعوه أرادوا أن يضعوه عليه، لكن هو ربه يحميه. أول الإسلام كان يحرس، بعدين قال والله يعصمك من الناس، طلع رأسه وقال أما الله فحماني فانصرفوا. بعدين لو جاهر الأرض الملائكة خلاص حمي، ولذلك أي واحد من الكفار يحاول به الله يحميه. الرجل الذي وجده في العضاه نائم في إحدى الغزوات، ووجده نائم وأخذ سيفه وسله وقال له من يمنعك مني؟ قال له الله، فحط السيف وجلس وناداهم وقال لهم هذا سل علي السيف وقال من يمنعني؟ فقال الله، وما قتله تركه صلى الله عليه وسلم. إذن هؤلاء الذين هذه صفتهم لا تزال ترى منهم دسائس وخسائس وغش وخداع وكذب ومماحكة، فاعف عنهم. والصح إن الله يحب المحسنين. من الغريب أن بعض العلماء يقول إن هذه الآية منسوخة بآية السيف، لكن كبير المفسرين ابن جرير وهو أحسن من يتكلم على الناسخ والمنسوخ، ما رأيت مفسرا يعني مثله في إتقان كلامه، وخصوصا في هذا الباب باب النسخ، وهو باب لا يحق لطلاب العلم أن يتكلموا في التفسير إلا بعد معرفته، لأن النسخ هو رفع الحكم الثابت بخطاب متأخر عنه. فإذا كان الإنسان لا يعرف الناسخ والمنسوخ قد تكون الآية منسوخة ويرى أنها محكمة. لذلك بعض العلماء يقول فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذه ناسخة كل معاهدة وكل رفق، لا، ولكن اعفو عنهم والصح في الخيانة في الخطأ عليك في الإساءة، والجمع واجب متى ما أمكن. إذن الآية ليست منسخة، ويجمع بينهم بأن هذا عفو عنهم والصح في الأمور التي لم يأمرك الله بأن تقاتلهم أو تعاقبهم بها، فالصفح فيها أحسن. بعدين قال إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب صفة من صفات الله، المحسنين الذين يحسنون على الناس، السلام من الإحسان، الصدقة من الإحسان، الرفق من الإحسان، التبسم في وجه أخيك من الإحسان، أن تفسح لأخيك في المجلس من الإحسان، أن ترد عن أخيك في غيبته من الإحسان، أن تسد لإخوانك حوائجهم من الإحسان، أن تنصح لهم من الإحسان، كل هذا من الإحسان. إن الله يحب المحسنين، والمحبة صفة من صفات الله تعالى لائقة به نقولها، وننزه الله عن مشابهة خلقه. إذن هذه الآية في اليهود. ثم قال ومن الذين قالوا إنا نصارى، ومن الذين قالوا إنا نصارى، هذا الأسلوب يدل على أن النصارى هم يدعوها وليسوا نصارى، قالوا نصارى، أن هذا قولهم هم وأنه ليس واقع، إما لأنهم قالوا أنصار الله أو لأنهم نصروا عيسى أو حواريه، إذن هذا قالوا إنا نصارى بس، ولكن في قولهم وفي ثبوته شك. لذلك هذا الأسلوب يدل على عدم تصديقهم فيما قالوا، وعدم يعني صدقهم في ذلك. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأن يعملوا بالتوراة بالإنجيل، والإنجيل أمرهم بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فلما لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بالإنجيل. إذن من إيمانهم بالإنجيل إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. نعم. قالوا من أنصار؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. فنسوا كثيرا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هنا بعض العلماء قال هذا المقصود به النصارى واليهود، ولكن الكلام الأول عن اليهود، والكلام الثاني الآن ومن الذين قالوا إنا نصارى أغرينا بينهم بين النصارى، هذا هو الذي يتجه في هذه الآية، وإن كان بين اليهود وبين النصارى أيضا فتن وكراهية عداوة، ولكن هنا طائفة النسطورية وطائفة اليعقوبية وطائفة الملكانية، وكل طائفة تكره الطائفة الأخرى وتعاديها، وبينهم من الإحن والفتن أكر مما بينهم وبين المسلمين وبين اليهود. أغرينا، الغراء هو اللصق، وأغرينا ثم هيجنا وقوينا بينهم العداوة والبغضاء. العداوة هي أن يكون هذا وهذا كل منهم يعادي الإنسان، والبغضاء هي الكراهية، فقد يكره الإنسان الإنسان وليس بينه عداوة، وقد يعاديه ويكرهه الأثنين، وهذا أشد شيء أن يعاديه ويكرهه. أي هيجنا وأرصقنا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، هذا أيضا مستمر. ولذلك الآن البروستانت والكاثوليك وإيش والأرثوذكس هذا بينهم دائما كل طائفة تكفر الطائفة الأخرى، وبينهم من الإحن والفتن ما لا يعلمه إلا الله. إذا السبب الذي وقع لهؤلاء من اللعن والطرد وهؤلاء من إغراء العداوة سببه المعاصي والذنوب. إذا كل مشكلة في الكون سببها الذنوب. إذا إذا أردنا أن نسلم من الوحل ومن الضياع ماذا نفعل؟ نطيع الله، نستقيم على الدين. إذا استقمنا على الدين الله حتما ينصرنا. إن تنصروا الله ينصركم، ولا ينصرن الله من ينصره. إذا ينبغي أن نعلم أين الداء، ينبغي لنا أن نفهم الداء ونعمل لإزالته، ينبغي علينا أن نعالج الداء الذي سبب للأمة هذا الضعف والهوان الذي تكالب عليها أعداؤها ولم يقيموا لها وزنا. السبب في عدم إقامة أعداء المسلمين وهم الكفار لهم وزنا لأن الأمة لم تمتثل ما أمرت به. لا بد أن نعلم أن الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله قال وأعدوا، قال وأعدوا، لاحظوا معي أعدوا، ما نوع هذا الفعل؟ هذا الفعل ما نوعه؟ أمر. طيب الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. إذن لا بد أن نحقق هذا الأمر أعدوا، لا بد أن نكف عن هذا النهي ولا تنازعوا. إذن في أبواب يجب أن نغلقها وأبواب يجب أن نفتحها، ويجب أن ننتبه حتى نكون في الملكان اللائق بنا، لأننا لو استقمنا على الدين الله ينصرنا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الله يحمي. إذا استقام العبد وعمل بما أمر به وكف عما نهي عنه وعد ما يستطيع الأمر إلى الله، خلاص يا ربي أنا لا أستطيع أن نعد إلا هذا، وأنا أطعتك ولم أعصك، خلاص الله ينصرك. إذن ينبغي لنا أن نتعاون على أن نستقيم على الدين، نتعاون على ترك المعاصي، نتعاون على فعل البر، نتعاون على أن نهتم بقضايانا، ما نكون نحب المغالطة، مغالطة زائد مغالطة زائد مغالطة ينتج ماذا؟ ينتج مغالطة. هذا الحديث معجزة، تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قال أمن قلة؟ قال لا، أنتم كثير، أنتم كثير، مبتدأ وخبر، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وفي بعض الروايات أصابكم الوهن. الوهن ما هو؟ ما الوهن؟ حب الدنيا وكراهية الموت، والعمر لا يزيد ولا ينقص والمال لا يزيد ولا ينقص، فلماذا لا نتحرك لديننا ولأمتنا؟ وكل المشاكل حب الدنيا وكراهية الموت، ولا يمكن الإنسان ينتج في الدنيا إلا إذا ترك شيء من الدنيا وترك شيء من نفسه. لولا المشقة ساد الناس كلهم. لماذا؟ الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر والإقدام قتال، حب الدنيا وكراهية الموت. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. الروم الله قال إنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فعلموا من ظاهر الحياة الدنيا أن العزة في الدنيا لا تكون إلا ببذل النفس والمال، فهم يبذلون أنفسهم وأموالهم لنيل السبق في الدنيا، يبذلون لأجل الدنيا، لأنهم علموا أن العزة في الدنيا لا تنال إلا بالبذل. والأمة المسلمة 1,600,000,000، أنفسها أموالها أعراضها دينها مهدد بالخطر ولا تضحي، وهؤلاء يضحوا لطعم لشهوة الاستعلاء. إذن ينبغي للأمة المسلمة أن تهتم بالموارد التي تجعلها في المكان اللائق بها، فتهتم بالعلم. أهم شيء يقوي العلم، تهتم بالعقول، تهتم بالمؤسسات، تهتم بالنظام. هذه روافد إذا اهتمت بها الأمة ينزل عليها بإذن الله تعالى القوة، وتنزل عليها السكينة. والله تعالى لما خلقنا بيّن لنا كل شيء ووضع كل شيء، بيّن كل شيء. إذن من أهم ما يعزنا الاهتمام بالعلم، ما يوجد شيء أعز من العلم. العلم تدرس لتنال شهادة فتخاف الله وتكون تبكي ما تقدر، تبر بوالديك، تترك الربا، تترك الغيبة، تترك الحرام، لأنك تعلم أن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، أمرناهم بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميره. فالمتعلم لازم يخاف الله، المتعلم يعرف قيمة الاتحاد، المتعلم يعرف خطورة الفرقة، المتعلم يعرف خطورة مخالفة أمر الله، المتعلم يعرف خطورة الإقدام على نهي الله. إذا من موارد لإنقاذ العلم الاهتمام بالمؤسسات، الاهتمام بالعقول وشراءها والبذل في العقول. العقل يشترى بما يريد ويهيأ له المكان الذي يبدع فيه. يطبق النظام، لأن إذا كان فيه نظام يطبق كل واحد يصل إلى ما يريد عن طريق النظام. لا يوجد شيء أنفع من تطبيق النظام. لذلك أعداء الغرب الآن معبودهم النظام. إذا في موارد للعز وفي طرق للذل، نرجو الله تعالى أن يرفع عن أمتنا ما حل بها من البلاء. إذا الأمر واضح. إذا التحقيق أن الآية في النصارى يقول فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يبقى بينهم العداء إلى يوم القيامة. إذا لا يمكن يتحدوا، ولو تأتي الآن وتتبعهم تجد بينهم من الإحن والفتن والكراهية ما لا يعلمه إلا الله، ولكنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا فأداروا خلافهم على مصالحهم في الدنيا، لأنهم وجدوا أنه بدون التنازل لا يمكن أن ينتجوا، فتنازل هؤلاء قليل وتنازل هؤلاء قليل وكونوا كتلة قوية في الدنيا، لأن الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، ثم قال وهم عن الآخرة غافلون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، فعلموا من ظاهر الحياة الدنيا أن الفرقة وعدم الاتحاد يضعفهم في الدنيا، فاتحدوا وإن كانوا بينهم من الإحن والفتن ما لا يعلمه إلا الله، وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. هذا تهديد مبطن، سوف للمستقبل ينبئهم، يخبرهم الله المعبود بحق بالذي كانوا يصنعونه أو بصنيعهم، أي بكفرهم وتكذيبهم وكل عملهم. إذا لم يتوبوا وإذا لم يقلعوا يا ويلهم، إذا ماتوا على هذا. ثم قال يا أهل الكتاب، يا يهود ونصارى، قد جاءكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم يبين ويوضح لكم كثيرا مما كنتم تخفون من صفته ومن الرجم ومن الأحكام التي كتمتمها، ويعفو عن كثير. قال العلماء الذي يتعلق بالأحكام الشرعية بينه لهم، والذي يتعلق بأمورهم الدنيوية وبكذبهم وغشهم لبعض الله ما أمروا بيبينوا، عفى عنه، تركوا ما وضح لهم فضائحهم الأخرى. يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، ويتسامح عن كثير مما لم يأمره ربه ببيانه ومما لم يكن لبيانه تقوية للدين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، قد جاءكم يا أمتي نور محمد صلى الله عليه وسلم وكتاب مبين، القرآن مبين واضح، ولله هذا محمد صلى الله عليه وسلم هو نور، لأنه أنزله الله تعالى أنزل عليه هذا الكتاب وأمره باتباعه وجعله مجمع للفضيلة، لا يظلم ولا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يرابي ويتصدق وينفق ويصفح ويعطي ويستر ويساعد ويرحم ويغفر. الله أعطاه من الصفات ما لم يعطي لغيره، ولذلك قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، وقال أنه لا يصدر ما يخرج من فيه إلا الحق. قال له الرجل أكتب منك في حالة الغضب، قال اكتب أو لا تكتب، والله لا يخرج من فيه إلا حقا، لا يخرج من فيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا الحق. إذن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين واضح لا لبس فيه، يهدي به، أي يهدي به هذا الكتاب الله من اتبع من سلك رضوانه وطريقه سبل السلام، سبل الله أو سبل النجاة، لأن الله هو السلام والسلام أيضا النجاة، سبل الله أو سبل النجاة، ويخرجهم به أي بهذا الكتاب من الظلمات من الكفر إلى النور إلى الهداية بإذنه أي بإرادته، ويهديهم ويوفقهم ويرشدهم إلى صراط إلى الإسلام المستقيم الذي لا عواج فيه. إذن ينبغي اليهود ونصارى ومن نزل هذا بين ظهرانهم وللمسلمين أن يبادروا بالتوبة ويتبعوا هذا الكتاب، فإن الله تعالى ضمن لمن تمسك به أن ينجو في الدنيا ويرحم في الأخرى. هذا الكتاب حري بمن تمسك به أن ينجو في الدنيا ويرحم في الأخرى، ولكن لا بد فيه من ماذا؟ لا بد من مكابدة الدين، الذي لا يكابد الدين لا ينمو الإيمان في قلبه. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحتنا من كل شر. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم ارفع عنهم ما حل بهم من البلاء، اللهم إنهم لا حيلة لهم، اللهم انصرهم على عدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم عليك باليهود، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم، اللهم مزقهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم. اللهم إنا نسألك أن تحفظ إخواننا في فلسطين وأن تحفظ المسلمين في كل مكان. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك فرج عن إخواننا، اللهم إنا نسألك أن تفرج عنهم، اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم أمن خائفهم، اللهم اطعم جائعهم، اللهم اكس عريانهم، اللهم إنا نسألك أن تلطف بنا وبهم، اللهم ارحمنا وارحمهم. اللهم يا حي يا قيوم نسألك الإجابة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.